تقول: أود أن أحج عن والدتي المتوفاة مع أنها حجت أكثر من 5 مرات، فهل الأفضل أن أحج عنها أو أتصدق بهذا المبلغ بالنية عنها؟ أرجو أن أتصدق عنها بالنية أولى ما دام أنها حجت هذا الحج، وإن حججت عنها فلا حرج إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.